وقف على رؤوس الآية. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بين كسرة، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. لا لا لا تتكلف في القراءة، الصراط هذا تكلف، الصراط اسمع مني بارك الله فيك، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. لا لا لا تغن الميم الساكنة، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، ولا لا تدفع الحروف هكذا، ولا الضالين، لا تدفع هكذا الحروف، ولا الضالين، ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، المستقيم، المستا أخفف التاء، المستقيم. نعم. صراط الذين أنعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، المستقيم. لا هذه كاف، المستقيم، لا المستقيم هذه كاف، عندي قاف، المستقيم قيم وليس كيم. اهدنا الصراط المستقيم. لا لا أنت تنطق القاف كاف، المستقيم، من قال المستقيم؟ هذا خطأ، هذا تغيير الحروف، المستقيم، عندك القف في آخر درجات التفخيم لكن ليس كافا، قف ليست كالكاف، المستقيم قيم وليس كيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعد وبين النون، موقف حرف الموقف عليه يبين، ولا الضالين، اسمع النون، انت قلت ولا الضالين، ولا الضالين، وقف على اي حرف؟ نعم. ولا الضالين. أنت تقول ولا الضالين ولا الضالين لين. نعم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بين كسر الكاف مالك يوم الدين، لا تقل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط. صاد. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. شدد الياء. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. حرف الضاد لا، لا تنطق الضاد بشدة هكذا. ضد ما فيه شدة، ضد فيه رخاوة، ما فيه شدة. ولا الضاء، ضاء هذا خطأ. ولا الضاء، حرف الضاد ما فيه شدة خلاص. لا، لا تقل ولا الضاء هذا خطأ. ولا الضالين. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العالمين. العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. الرحمن لا تمد صوتك. الرحيم لا تمد صوتك. الرحمن الرحيم. الرحيم كأنك تقرأ قراءة مسرعة. بارك الله فيك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حركتين يا رجل. ولا الضالين. ست حركات. مد كلمة مثقل. مد لازم. أنت تنام قبل أن تقرأ. لا تنام يا رجل. مد ولا الضالين. مد لازم. مد لازم كلمي يعني لأنه وقع في كلمة. لازم لأنه يمد بمقدار ست حركات. كلمي لأنه وقع في كلمة. مثقل لأن فيه التجديد. يمد بمقدار ست حركات لزوما باتفاق القراء لوقوع الحرف المشدد بعد بعد المد، بعد حرف المد. نعم. اقرأ ولا الضالين. بسم الله ولا الضالين. نعم ما عدتش، هي بتبقى يعني بالنسبة للمدود سماعي كم ناقص يعني. نعم ولا الضالين كل ثالث وعشر حد ما تبقى صح. ولا يوم الدين، الدال ليست كالتاء، من أخطاء في سورة الفاتحة أن تقول الدين، الدين، دال تختلف عن التاء، الدين، الدين. نعم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا غيري. غا وليس غيري، غا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم، لا تقل أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد عندك شديدة يا شيخ، ولا الضاء ولا الضاء، ضاد ليس فيها شدة، ولا الضاء ولا الضاء. فصل يقصر، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه قاعدة عندك آلاف المرات تعرض لها، نقرأ بقصر المنفصل. نعم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لا لسانك لا يخرج في الزاي يا شيخ، بما أنزل حرف الزاي غير الذال، لا تخرج لسانك. نعم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وما أنزل من، لا وما أنزل، وما أنزل من قبلك. لا أنت تخرج لسانك، قل أنزل، لا تخرج لسانك. لا لا لا وما أنزل من قبلك ومن الآخرة هم يوقنون. نعم. سواء عليه أكمل. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما في أحكام خالص. أعد إن الذين كفروا. ذا نقسم ذا نقسم مجموعة مجموعتين. لابد لمن يشارك أن يكون يقرأ بالأحكام على الأقل حتى الإخفاء والإضرام. هذا الصغار ما عندهم فكرة. إن الذين كفروا. نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم. ختم الله على قلوبهم وعلى إذا صوبت الإنسان يأتي بالكلمة ثم يكمل. ما يجيب من البداية هذا سيطول. وعلى أبصارهم هذا مد منفصل يا ولدي مد جائز. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قف على علامة الوقف. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم. في قلوبهم مرض رقق الميم. مرض. نعم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما أنت مصلحون. نعم. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. ولكن لا تنطق النون هذا إضغام كامل بغير نون. ولكن لا ينطق النون هذا إضغام كامل بغير نون. إضغام النون في اللام مع تشديد اللام إضغام كامل بغير نون لوقوع اللام بعد النون السكن من حروف رل. تعرفون الإضغام بغنة وبغير غنة حروفه مجموعة في كلمة يرملون. اللام والراء للإدغام بغير غنة وينمو للإدغام بغنة. نعم. ولكن لا لا تقل ولكن لا ولكن لا ولكن لا يشعرون. يشعرون ولكن لا يشعرون لا يشعرون ولكن لا يشعرون. لا تقل لا يشعرون يشعرون. نعم حركتين. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا السفهاء هذا أربع حركات. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اقرأ اللي بعده. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نبغي نختم يا شيخ. بكم عم. انت كيف تفعل في الكاف؟ بك لا لا، كاف من حروف الهمس، همس لا يسمع، لا يسمع الا القريب. صم بك منعم. بك بك اسم صوت الكاف. نعم. صم بك منعم فهم لا يرجعون. نعم. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد. ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد. لا لا, لا تهمس التاء هكذا. ظلمات ورعد. ظلمات لا ظلمات و ظلمات ورعد وبرق. ورعد وبرق. ورعد وبرق. وبرق. وبرق. قلق القاف. وبرق. وبرق. أنت تقول وبرق. أنا أريد وبرق. ق ق أسمع صوت القاف. وبرق. يجعلون. في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الموت. حذر الموت والله محيط بالكافرين. وأبصارهم. وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. شيء قدير. شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نبغي من الإخوة بس يعني أن يرفعوا أصواتهم عند القراءة، بارك الله فيك. نبغي من الإخوة رفع الصوت عند القراءة. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بناء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ماء أنفى مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم. أربع حركات أو خمس حركات مد واجب متصل. ودعوا شهداءكم. لا هذا كثير. شهداءكم. شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. لا تقل أعدت. لا تهمس التاء هكذا. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. أنت أدخلت سينا في التاء. أعدت. أعدت. هذا خطأ. أعدت. أعدت. هذا صوت التاء. أما هذا خطأ. هذا لحن. أعدت للكافرين. والهمس لا يسمعه إلا القريب. يعني بس الهمس صوت خفي. تاء من صفتها الهمس. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. لا تدخل سينا، تحتاج إلى تمرين. أعدت يعني أنا إذا رفعت صوتي هكذا أعدت، أما هذا خطأ. أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، أحتاج إلى تمرين. نعم. من ثمرة الرزق، لا تقف على رزق، إذا وقفت عليها هذا وقف ممنوع، بمعنى أنك إذا وقفت عليها مضطرا فقل من ثمرة الرزق، خلاص وقفت، تقرأ وهكذا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة، يعني صوتك خلاص لا تغير نبرة الصوت عند القراءة. من ثمرة، هذا يؤثر على الحروف، بارك الله فيك حبيبي، يعني اقرأ بطبيعتك. من ثمرة، لا تقل من ثمرة، خلاص. من ثمرة رزقا قالوا كيف؟ أنت ستغرق في البقرة، إنها محيط بالنسبة لك، لكن ما شاء الله أداءك، مستقبلك طيب إن شاء الله. وأوتوا به، هذا ولدك يا شيخ صح؟ لا تلقنه، دعه يقرأ بطبيعته. وأوتوا به متشابها. نعم. ولهم فيها أزواج. سمعت العين ولا الواو ولا النون، ترجعون. نعم. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يقسم فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون علم آدم الأسماء كلها ثم إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم بأسمائهم قال عندك بعد الميم تعرف الإخفاء الشفوي؟ عندك بارك الله فيك. أنبأهم بأسمائهم، أنبأهم بعد الميم باء، هذا إخفاء شفوي، تخفى الميم في الماء بمقدار حركتين. هذا إقلاب. أنبأهم بأسمائهم، أنبأهم بأسمائهم هذا مد واجب. بأسمائهم قال استكبر وكان من الكافرين. نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا اهبطوا طاء فخم الطاء بعضكم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا بآياتنا أولئك. أنا أبغيك تركز في النطق لا في تنغيم الصوت، يعني ركز في كيفية القراءة الصحيحة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المد المد اللي هو مد المنفصل من أجل الوقت ومن أجل توفير الجهد، إن القارئ إذا قرأ مثلا عندك آيات لما تكثر فيها المدود هذا لا تستطيع أنك أنت كقارئ في البداية يعني توازي المدود. لا بأس. نعم. عندك في المصاحف المرتلة الشيخ عبد الباسط رحمه الله والشيخ من شوية قرآن بالتوسط. الحمد لله. هديكم المصلحة. يقرآن بالتوسط. وباقي القراء الشيخ البنا والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الحصري رحمة الله تعالى عليهم يقرؤون بقصر المنفصل. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب نعم. إسرائيل هذا مد واجب متصل. إسرائيل أقل أربع حركات، هذا أقل شيء. إسرائيل اذكروا، اشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياك تتقون. تلبسوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الكتاب بين القلقان شوي. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا ورق الكتاب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. فإذ نجيناه من آل فرعون يسومونه سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا وعلنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إن شاء الله. أنت أزهري يا ولد؟ أنت أزهري؟ في أي صف؟ طلع لها إن شاء الله. صف نعم. في معهد العزبة؟ طبعا. بارك الله فيك. أنت وصل لأين في الحفظ؟ 25. إن شاء الله. 25. أنت معك 10 أجزاء؟ 10 أجزاء؟ لسه 10. أنت في العنكبوت ولا أي حفظ؟ لا أنا في التوبة. تمام. بارك الله فيك. وهذه الأجزاء أنت تتذكرها؟ يعني تراجع يوميا؟ ان شاء الله فتح الله عليك. هو ما شاء الله هو يراجع ما شاء الله شيء طيب ما شاء الله. لا قراته ان شاء الله مستقبله طيب ان شاء الله. نعم كلهم باذن الله ربنا يبارك فيهم. نعم. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا ارفع رأسك وأنت تقرأ. لقل وإذ آتينا لا اتركه تماما. كفايه النظام في البيت، خلينا مع الشيخ، كفايه الشغل في البيت، احنا مقصرينهم في البيت. وانا استاذنك يجلس جنب هذا الاخ حتى ينسى وجود ابي تماما في الحس، لا ينظر الى ابي او لا لا تماما، جلس مع الله فقط. بارك الله فيك، انت ترفع راسك عند القراءه خلاص. وإذ آتينا موسى الفرقان لعلكم تفلحون. اقرأ دورك تفضل يا شيخ، تفضل، بارك الله فيك. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. يمنع الكلام تماما، ومن فعل فليعذر، في تعزير، يمنع الكلام عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. في ملحوظة عند الإخوة بارك الله فيكم، يقول وأنتم تم، دائما التاء ينطقونها هكذا، تالله كنتم تاء، لا ما هكذا تنطق التاء، تاء تقرا هكذا، لكنتم تم تاء تي تو ات هكذا التاء، لا تدخل شيئا فيها، كنتم تم او كنتم، لا لا سين ولا شين ولا شيء. وأنتم تعلمون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وفضلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيباتي، أنت تقول طيباتي، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شاء الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بارك الله فيك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر عشرة عينا ولعلم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا وضربت عليهم يكفرون يكفرون التاء فيها شده الكاف يكفرون لا تقل يكفرون يكفرون نعم التاء فيها شده نعم الكاف عفوا نعم فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس وفي شديدها لفظ اجد قط بكت حروف الشده كاف من حروف الشده يعني يقول يكفرون يكفرون لا يقل يكفرون يك يكفرون لا فيها شده الحرف فيه شده ايوه لا ما هو مرقق الشده ما لها شان بالتدقيق هو مرقق كاف مرققه حروف التدقيق اي مشاركه او تعليق اكتب عندك لا بارك الله فيك كسبا للوقت يعني مناقشة ممكن ندخل في تفصيل طبيعي يا شيخ والترقيب نريد أن نكسب وقت بارك الله فيك يكفرون بآيات الله ويقتلون المتبينين بغير الحق ذلك بما عصوا ذلك بما عصوا كانوا يعتدون لا تنسى هذه القاعدة العرض للسكون حركتين يا أخوي لا تنسى هذه القاعدة يعتدون أنت تنسى القاعدة يعتدون خلاص يعتدون حركتين وهذه قراءة القراء الخمسة في الإذاعة سبحان الله خمس قراء يقرؤون بالعرض للسكون من مقدار حركتين في الخمس مصاحف المرتلة وهؤلاء أئمة القراء القراء الخمسة في الإذاعة في المصحف المرتل يقرؤون يعني بالمعنى البلدي أفلت الآية خلاص إذا كان الحرف قبل الأخير حرف من حروف المد الألف أو الواو أو الياء هذا مد عرض للسكون فمثلا الألف قال وقفت عليها خلاص أو مثلا آية فيها انتهاء بالحرف قبل الأخير ألف مآب مثلا يمد هكذا مثلا آية تنتهي بحرف الحرف قبل الأخير واو المؤمنون قد أفلح المؤمنون خلاص هذه قراءة القراء هذا المد فيه ثلاثة أو يعني فيه أربع حركات وست حركات المؤمنون أو المؤمنون نحن نختار وجها واحدا ونمشي عليه ونلتزم به في المقرأة واضح؟ الياء مثلا ولا الضالين حركتين نعم. طب من قرأ بمقدار أربع حركات أو ست حركات أو قرأ بمد منفصل يعني قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا مثلا صحيح لكننا اخترنا وجها ونمشي عليه ونلتزم به في المقرأة توفيرا للجهد وكسبا للوقت واضح؟ نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا رقب الذال واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلنا نكالا لما ارفع راسك يا شيخ وانت تقرا، هذا مهم جدا. بعض الاخوه اذا قرا قالوا ادع لنا، هذا الصوت لا في ترقيق ولا في قالوا ادع لنا. انظر لهذا المثال، انا اقول قال، تختلف اذا قلت قال قال قا قا، طبقات الصوت تختلف حسب وضع النص. فلا تقرأ حتى في الصلاة، نظر في محل السجود تقرأ. بعض الإخوة يقرأ الحمد لله رب، إيه يا ابن أنت صلى صلاة الخوف خلاص، فلا يقرأ الإمام هكذا خلاص، يقف هكذا وينظر في محل السجود ويقرأ هكذا، لكن لا يقرأ هكذا، هذا يؤثر على الضغط، هذا يؤثر على الأحبال الصوتية مخارج الحروف. نعم، ارفع رأسك وأنت تقرأ، رأسك هكذا طب المصحف هكذا، أو أنت تجلس هكذا وتقرأ هكذا، لكن هكذا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يبين لنا يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا، تسكين السواكن، فافعلوا فافعلوا ما تؤمرون. قالوا مولانا ربك يبين لنا ما لهما، قال انه يقول انها بقره. انت تحتاج الى ضبط الغنن عندك يا شيخ، ضبط الغنن يعني الغنة فيها زياده بمقدارها، يعني الغنة مقدارها بلك الغنة بمقدار حركتين، فأنت تشبه يعني الغنن لها مقادير. أنت تقرأ في أي آية؟ إيش؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه، انظر يا ولدي انتبه معنا بارك الله فيك، قال إنه هكذا بقرة تسر غنم بمقدار حركتين. نعم، قال إنه يقول، قال إنه ليس قال إنه، قال إنه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر أعد، تسر الناظرين. نعم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء، قلنا يا ولدي وإنا إن شاء، وإنا إن شاء الله لمهتدون. نعم، قال إنه يقول إنها بقرة سلمت الناشية فيها، قالوا الآن شفت الحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. نعم، وإذ قتلتم نفسا، وإذ تاء يا شيخ، الشيخ رضا نسأل الله أن يرضى عنا جميعا، التاء عندك يا شيخ رضا مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة لا تخرج من مخرجها خلاص، انت عندك تقول واذ قتلتم، قتلتم وليس قتلتم، قتلتم، انتبه من حرف التاء مهم جدا. نعم، واذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي تشقق يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك. فرق بين التاء والطاء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا في مد يا ولدي قالوا آمنا، هذا مد منفصل لا يمد عندنا تبعا للقاعدة. قالوا آمنا وإذا قلناه إلى بعض قالوا من أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم لا تدفع الحروف بشدة كذا ما هكذا القرار خلاص. ليحاجوكم هذا مد لازم، تندفع في عند القراء والحروف. والله ليحاجوكم به عند ربكم أفتطمعون. بارك الله فيك. نعم. أولا يعلمون، هذا خطأ منتشر عند كثير من الأئمة قراء القرآن أئمة في المدود مثلا، خلاص لك ولا الضالين، هذا منتشر جدا أئمة وخطباء يقرأونها كذا يعني. نعم. ما في اندفاع عند النطق والحروف خلاص، وإنما الحروف تقرأ بتلطف ولين ويسر. نعم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني لا ما في أماني أماني إذا وقفت عليها صلها إلا أماني وإنهم إلا أماني وإنهم إلا النار إلا ابدأ من حيث أوقفته، لا تأتي بالآن من البداية، ما بنخلص في هذا العمل. وقفتك على كلمة ابدأ منها ثم أكمل هكذا. النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده

وهذا ليس موضع للوقف، لكن عند الوقف للضرورة ضيق النفس أو العطاس أو التثاؤب قل فلم عند الوقف للضرورة، لكن لا تقل لا تقف ولا تقل قل فلم. قل فلم تقولون الأنبياء أفضل من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم. ولقد جاءكم موسى إدغام. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة. ثم اتخذتم العجلة. طرف لسانك يا ولدي اتخذ، لأن عايزك تنظر إلي، لا تخاف، بارك الله فيك، تخاف من أصحاب اللحان، لا تخاف يا أخي. اتخذ ذل من طرف لسانك، اتخذتم، لا تقول اتخذتم، اتخذتم. نعم. ثم اتخذتم العجل. أنت تحرك الذال، اتخذتم عندك الذال ساكنة. ثم اتخذتم العجل. العجل العجل. ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم. لا لا تقل ميثاقكم، ميثاقكم، ميثاق، ميثاق. نحتاج إلى صبورة إن شاء الله، ضروري موجود، نحتاج إليها هنا صبورة وأدوات اللي مهم جدا. ما آتيناكم بقوة. ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم في قلوبهم العجلة في قلوبهم العجلة. أنا أرجو من الإخوة إذا صححت لأحد شيئا نظر إليه، خلاص هذا هو التلقي. في قلوبهم العجلة. انتظر يا شيخ الآن، بارك الله، انتظر في وقت الاستراحة إن شاء الله، جزاك الله خير. في قلوبهم العجلة. في قلوبهم بهم ال... في قلوبهم العجلة. قلوبهم ال... قلوب... في قلوبهم في قلوبهم أتات إن شاء الله. في قلوبهم العجلة. العجلة قل بئس ما يأمركم به. يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين ايش؟ وين صادقين هذا؟ إيمانكم بئس ما يأمركم بسمع أمركم به إيش؟ إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. أنت تقول آخر إيش؟ هو قال صادقين، قال خطأ في البداية، أنا أصوب له. نعم. قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة ولن يتمنوا أبدا تقدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسيه. انظر في مصحفك يا ولدي. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أن آيات بينات لا تقل آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عهد اقرأ من مصحف كبير الخط بارك الله فيك، هذا لا يعينك على القراءة أبدا، هذا يشوش عليك ويشد في ذهنك هذه الألوان. القراءة التعليمية في المصحف حال خطه كبير من صاحب الجيب هذه ولا يوضع على الأرض بارك الله فيك. نعم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا نعم. لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الله فريق، إذا وقفت عليها قلقلت القاف، نبذ فريق، أسمع القلقلة، نبذ فريق. نعم، فريق وليس فريق، فريق. نعم. نبذ فريق. لا تقول فريق. فريق. نبذ فريق. نعم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. دائما أفلات الآيات عندك بتجيبها بطريقة كده. لا يعلمون. أيوة جميل. لا أنا ما سمعت النون عندك. لا يعلمون. جميل. دايما القارئ يبين الحرف الموقوف عليه. خلاص، هذه قاعدة مهمة جدا. بعض القراء مثلا بالذات إذا أنهى القراءة يريد مثلا إن هو يختم الآية بسلم معين أو بطريقة معينة وتقليد قارئ مثلا لك لا يعلمون، أما هذا خطأ، لا يعلمون، إظهار الحرف الموقوف عليه إذا كان هذا الحرف نون ميم هكذا يعني. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما فتنة فلا بين بين لل همس التاء فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس خلاق بين القاف من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تقاطع جيدة لكن الفنيات تحتاج لبعض الفنيات فإن شاء الله إذا انتبهت معي ودونت في هذه الختمة إن شاء الله تخرج منها بإتقان إن شاء الله أمور كده بسيطة ينبه عليها يعني كالملح في الطعام يعني. بارك الله فيك. نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لا تقل واتقوا واتقوا خالصا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. كفروا الراء مضمومة مفخمة هذه القاعدة كفروا لا تقل كفروا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أهل الكتاب ولا الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قدير قدير الله مرقق مسموقة بحرف مد بالياء قدير ياء السكينة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أنت صوتك جاي من تحت خالص يا شيخ أيمن. إحنا لسه بنقول بسم الله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى